ذكر المصنف رحمه الله تعالى في شروط الصلاة، ومنها اجتناب النجاسة، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت، وإن كانت بطرف مصلى متصل به صحت إن لم ينجر بمشيه. ومن رأى عليه الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق للمؤلف رحمه الله أن ذكر شروط أو شيئا من شروط الصلاة، من دخول الوقت والطهارة من الحدث وستر العورة، والآن يستكمل بقية الشروط. ومن المعلوم أن وجود الشرط لا بد منه لوجود المشروط له، وأن عدم الشرط يستلزم عدم المشروط، فهذه الشروط إذا تخلفت أو تخلف بعضها فلا يعتد بالصلاة. فإذا قلنا مثلا كما مر ستر العورة، فإذا أخل بهذا الشرط لا يعتد بصلاته ولو أتى بأركانها وواجباتها وبقية شروطها. وهكذا الشأن من شروطها اجتناب النجاسات، لأنه في مقام من أشرف المقامات وأعظمها، فهو في مقام الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه قد خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله وثيابك فطهر، ومن أفضل وأعظم ما يستلزم طهارة الثياب أن يكون في أفضل الحالات وهي الصلاة. فثيابك فطهر، وثيابك فطهر، بعض أهل العلم يحمله على الصلاة، وبعضهم يحمله حملا عاما في الصلاة وفي خارجها. فإذا لزم خارج الصلاة ففي الصلاة من باب أولى، ولذلك بعض أهل العلم يرى وجوب اجتناب النجاسات في كل الأحوال، وليس في الصلاة فقط، بل في كل أحواله ينبغي أن يجتنب النجاسات ولا يقرب منها. والنجاسة هي الشيء المستقدر شرعا أو المستخبث شرعا، وهي ضد الطهارة. النجاسة ضد الطهارة. فمن شروط الصلاة إذن اجتناب النجاسات، وهي في اجتنابها في الثوب أو في السترة التي يستر بها عورته، وفي البدن، في بدنه، فلا يكون هناك نجاسة على ثوبه الذي يصلي فيه في أي موضع كان، ولا على بدنه في أي موضع من البدن، في يد أو رجل أو فخذ أو بطن أو ظهر أو رأس أو شعر. فإذا تعلقت النجاسة بأي موضع من بدنه فإنه يكون قد أخل بشرط من شروط الصلاة. وأيضا البقعة التي يصلي عليها، الموضع الذي يصلي عليه، لا بد أن يكون طاهرا. فهذه ثلاثة أحوال لا بد من مراعاة الطهارة فيها. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر أسماء لما سألته في شأن دم الحيض، فأمرها ووجهها بأن تغسل دم الحيض وتفركه، وقال لا يضر أثره بعد ذلك إذا اجتهدت في إزالته، فلا حرج أن تصلي فيه بعد أن تجتهد في إزالة هذه النجاسة من الدم. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، تعلقت به بأي نوع من أنواع التعلق، بالثوب أو بالبدن، فصلاته غير صحيحة، إلا إذا كان يعفى عنها. فالذي يعفى عنه مثل آثار الاستجمار وآثار الاستنجاء، فهذا أمر يدخل في حد المشقة. فإذا استجمر ولم يتمكن من استعمال الماء فمعلوم أنه لا بد أن يبقى شيء من أثر الغائط أو البول، هذا أمر محقق، أو شيء من الدم بقي لا يستطيع أن يزيله، فهذا أمر يعني معفو عنه، يدخل في حد العفو. لا يعفى عنها. أو مثلا حمل، كذلك حمل صغيرا لحاجة وضرورة لا بد له من حمله، والصغير معروف أنه قد يكون مصاحبا أو يكون فيه شيء من النجاسة، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي قتادة عند أحمد والبخاري ومسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب رضي الله عنها، بنت أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه، فكان يحملها، فإذا سجد وضعها على الأرض، وإذا قام حملها، وكان في الصلاة. فالرضيع لا يخلو من شيء من آثار النجاسة، فهذا معفو عنه. لا يعفى عنها. أو لاقاها بثوبه أو بدنه، فكذا إذا لاقى النجاسة بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، لم تصح صلاته في هذه الأحوال كلها. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها، يعني أرض نجسة فما وجد أن يحول بينه وبين النجاسة إلا أن يأتي بشيء من الطين فيفرده عليها، يفرشه، فالنجاسة باقية، لكنه جعل بينه وبينها حائل وهو هذا الطين. أو فرشها طاهرا، أتى ببساط وفرشه فوق هذا الموضع النجس، فلا حرج، لكن يكره هذا، يكره إذا كان يستطيع أن يستغني عنه ويمكنه، أما إذا كان مضطرا فلا كراهة، وإن كان محتاجا فيكون مع الكراهة في هذه الحالة، يكون مع الكراهة. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا، أي بشيء طاهر، كره له ذلك وصحت صلاته، لأنه لم يلاقي النجاسة، لم يلاقي النجاسة، لكن النجاسة بمقربة منه، ما بينه وبينها إلا حائل، يعني حائل معين، والمفترض أن يكون بمنأى عن النجاسات. وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت، يعني يصلي على بساط، طرف البساط فيه نجاسة، فيه بول لصبي أو أي شيء من أنواع النجاسات، ما دام الموضع الذي يصلي عليه من البساط طاهرا فلا يضره كون النجاسة بطرف من البساط، إن لم ينجر بمشيه. إن كان هذا الشيء يعني بساط صغير، سجادة صغيرة، هذه متعلقة به، أو مثلا ثوب طرفه فيه نجاسة، فإذا مشى هذا الثوب معروف أنه متصل به، ففي هذه الحالة يعتبر الثوب نجس لأن طرفه نجس، وإن كان هذا الطرف يعني مرخا عنه وكذيل للثوب، أو البساط الذي يصلي عليه صغير بحيث لو تحرك تحرك البساط معه، أما إذا كان بساطا ممتدا وكبيرا فالموضع الذي يصلي عليه يعتبر كأنه منفصل وبعيد عن موضع النجاسة. نعم. ومن رأى عليه، قال ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد. من رأى عليه نجاسة بعد صلاته، بعد الصلاة وجد أن على بدنه شيء من النجاسة، أو على ثوبه، أو على الموضع الذي صلى فيه بعد أن انصرف من الصلاة، جهل كونها فيها، يعني ما يدري هل كانت في الصلاة أو طرأت عليه بعد الصلاة، متردد، فصلاته صحيحة ولا نأمره بعادة الصلاة، لأنه مر بنا في دروس سابقة القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، وهو على يقين من أنه دخل الصلاة، وشك في هذه النجاسة هل تعلقت به قبل صلاته أو في أثناء صلاته أو بعد صلاته، فهو في شك في هذا، لكن عنده يقين أنه لم تكن هذه النجاسة قبل الصلاة وشك فيها، فنقول ما دام هذا اليقين فالشك لا نلتفت إليه ولا يؤثر، ولا نقول أعد الصلاة التي صليتها لوجود هذه النجاسة التي يجهل كونها في الصلاة. نعم. قال وإن علم أنها كانت فيها لكن جهلها أو نسيها أعاد. هذه صورة أخرى، هذه الحالة تختلف عن التي قبلها. في هذه الحالة علم أنها كانت في الصلاة لكنه نسي أن يزيلها، هو يعلم أن ثوبه فيه نجاسة وقال إن شاء الله سوف أغسل هذه النجاسة، لعله غفل ونسي فدخل في الصلاة، فلما انصرف من صلاته تذكر وقال هذه النجاسة التي كانت قبل وتساهل حتى نسي وغفل، أو كان يعلم بهذا الشيء موجود لكن ما كان يظنها نجاسة فتبين له بعد الصلاة أنها نجاسة، فهذا دخل الصلاة وهو مقصر لأن النجاسة كانت موجودة فتساهل في إزالتها حتى دخل في الصلاة. لكن هناك رواية عن الإمام أحمد ولآخرين من الأئمة رحمهم الله أنه حتى في هذه الحالة مثل الصورة التي قبلها لا حرج، لأن الله سبحانه وتعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى قال قد فعلت، ورفع كما في حديث علي رضي الله عنه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فهذه الصورة أيضا كالتي قبلها لا حرج عليه، لكن الذي ذهب إليه المؤلف أنه في هذه الحالة يعيد الصلاة ويبررون هذا ويعللونه بأنه نسي ونسيانه نتيجة غفلة والنجاسة موجودة من قبل بخلاف التي قبلها. ومما يؤيد عدم الإعادة ما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم ثم إنه خلع حذاءه في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم فسألهم أسأل قال ما بالكم خلعتم نعالك؟ قالوا رأيناك خلعت نعالك فخلعنا، قال إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما أذى، فهو عليه السلام بنى على صلاته، لو كان هذا يقتضي بطلان الصلاة لاستأنفها من جديد عليه الصلاة والسلام لا أعادها من جديد، لكنه بنى على ما مضى وبقي في صلاته كما هي. نعم. قال ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. هذا لأنه يتصل بأحكام إزالة النجاسة في الصلاة، إنسان جبر عظمه بشيء نجس، عظم النجس أو مادة نجسة، وفي الصلاة هل نقول يجب عليه أن يزيل هذا الشيء؟ لا يجب قلعه، لكن بشرط مع الضرر، إذا قال الأطباء إن إزالة هذا العظم أو هذا الشيء الذي ساعد في جبر عظمه من مادة أدخلت لا يمكن إزالتها إلا بشيء من الضرر يلحق هذا العضو أو يلحق الإنسان بصفة عامة، فالله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، فما دام في ضرر ولو كان نجسا يصلي وصلاته صحيحة. أما إذا لم يكن ضرر وقال الأطباء ممكن يزال هذا العظم الذي هو نجس، مع أن بعض أهل العلم ما يرى نجاسة العظام ولا يرى أنها تلحقها النجاسة، لكن على هذا على قول المؤلف على من يرى أن العظام تلحقها النجاسة، فإذا كانت عظام ميتة فهي نجسة، ففي هذه الحالة إذا كان لا يلحقه ضرر فإنه ينبغي عليه أن يزيل العظم أو يزيل الشيء الذي جبر به عظمه، وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. فلو سقط منه من عضو من أعضائه، قطعت له أصبع لأمر ما أو سقط سن أو أصبع زائدة وأجريت له عملية، فهذا طاهر لأن ابن آدم يعتبر طاهر، وفي حديث ابن عباس أو حديث أنس رضي الله عنهم لا تنجسوا موتاكم إن المؤمن لا ينجس، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فالمؤمن طاهر حيا وميتا كله وبعضه، فما قطع منه أو أزيل فحكمه حكم الأصل أنه يعتبر طاهرا. نعم. قال: ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها وتصح إليها أسطحتها. نعم. وأسطحتها وتصح إليها ولا هذا هذه من المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة لأنها تغلب عليها النجاسات، فذكر منها المقبرة، وهذا على تعليل بعض الفقهاء باعتبار أن المقبرة يقولون تكون يعني في الغالب يعني الصديد والقي وما إلى ذلك، هكذا يعللون هكذا يعلم، مع أن التعليل الصحيح بالنسبة للنهي عن الصلاة في المقابر سدا لذريعة الغلو والتعظيم والشرك، فنهي عن الصلاة في المقابر كما في حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه عند أحمد ومسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فهذا مما يدل على أنه ليس المقصود النجاسة، وإلا ما الحكمة من لا تصلوا إليها؟ فالصلاة إليها ما ليس لها أثر في النجاسات، إنما المقصود بالنسبة للمقابر سدا لذريعة الشرك، لأنه قد يقال مع الزمن إن الصلاة هي تعظيم لأهل هذا القبر، لصاحب هذا القبر أو هذه القبور. وأيضا ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو عند أحمد وابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلى في سبع مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، والحديث فيه كلام يضعفه أهل العلم، لكن بالنسبة لما ذكر فيه فأكثره عرف من أدلة أخرى. فبالنسبة للمقبرة إن كانت يعني تحتوي مقابر أو مجرد قبر أو قبرين فهذا عرف من أحاديث كحديث أبي مرثد الغنوي، فهذه لا يصلى فيها إلا صلاة الجنازة. صلاة الجنازة ورد أنه عليه السلام كان يصليها في المقبرة، ولأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، فلا يتصور أو يخشى من تعظيم السجود والركوع للموتى. فلا تصح الصلاة في مقبرة وحش. الحش هو المرحاض، الحش هو المرحاض محل قضاء الحاجة الذي يتغوط فيه ويتبول، وكان يطلق على البساتين، وكانوا يقضون حاجاتهم في البساتين قبل أن يتخذوا المراحيض في البيوت، فنقلوا الاسم إلى المسمى الذي أحدث في البيوت. وحش وحمام، والحمام هو موضع الاستحمام، موضع الاستحمام، وهو لا يخلو من النجاسات، لأن المستحم قد يخرج منه، قد يتبول، وقد يغسل مواضع النجاسات فيه، فهو في الغالب عرضة للنجاسات، فنهي عن الصلاة فيه. وأعطان الإبل، فأعطان الإبل وردت عدة أحاديث بالنهي عن الصلاة في أعطان الإبل، لا تصلوا في معاطن الإبل، نهى عن الصلاة في مبارك الإبل. وأعطان الإبل هو العطن الذي تبرك فيه الإبل وتبيت فيه، تبرك فيه وتبيت. وقد ورد التعليل بالنسبة للنهي عن الصلاة في معاطن الإبل ليس من أجل النجاسة، لكن المؤلف رحمه الله سياقه لهذه الأشياء كأنه يرى أنها من البقع التي تكون نجسة، والصحيح أنه ورد التعليل بأنها جن وأنها موضع للشياطين، ولذلك نهي عن الصلاة في معاطنها، مع أن أرواث الإبل الصحيح أن أرواثها طاهرة كروث أي حيوان طاهر من البقر والغنم، فأرواثها طاهرة، ولكن إنما نهي عن الصلاة فيها لأنها موطن للجن والشياطين. ومغصوب أيضا مما نهي عن الصلاة فيه، وهذا استطراد من المؤلف، الموضع المغصوب، وهذا خروج عن عما ساق المؤلف له من النجاسات، فالمغصوب ليس لأجل أنه نجس، لكن لأنه موضع محرم، والصلاة قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف تتقرب إلى الله بأن تصلي إما في بيت مغصوب أو موضع جعل مسجدا قهرا على صاحبه وأخذ منه غصبا؟ فلا يجوز. وقد جاء في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. هذا هو متمسك من يرى أن الصلاة في الموضع المغصوب أو الثوب المغصوب تعتبر باطلة. لكن هناك من الأئمة بل عدد كبير منهم يرون أن الصلاة لا تعلق لها بكون الموضع مغصوب، يقول الصلاة قربة إلى الله سبحانه وتعالى وفعل يأتي به المصلي، فهي كما يقولون منفكة عن الشيء الذي يصلي عليه، فهذه الصلاة أتى بها فيؤجر ويثاب عليها بقدر ما أصاب من أفعالها، وفي المقابل يأثم ويحاسب على كونه غصب هذا الموقع أو الموضع. فيرون أنه، بل بعض الشافعية يرى أن الإجماع منعقد قبل أن يشتهر عن الإمام أحمد رحمه الله القول بهذه المسألة، كما ذكره الإمام النووي ومن قبله الإمام الغزالي رحمه الله الجميع. فيقولون إن هذا كان محل إجماع، وأن الصلاة صحيحة، أما كون الأرض مغصوبة أو الموضع مغصوب أو البيت مغصوب فهذا شأن آخر يحاسب عليه ويأثم وصلاته يؤجر عليها وتصح إليها ومغصوب وأصلحتها. الأصطحة لأن الهوى له حكم الموضع، فلا يصلي فوق سطح الحمام ولا فوق الحش ولا فوق المقبرة إذا كان فوقها سقف، ولا كذلك فوق سقف في لأعفان الإبل، لأن حكم هوى الموضع حكمه يأخذ حكمها، فلا يصلي على أصطحتها وتصح إليها. كونه متجه ويكون في قبلته حش أو حمام أو مقبرة، هذا ما يقوله منه. لكن الصحيح بالنسبة للمقبرة لا، المقبرة لا يجوز أن يصلي إليها. ذكرت لكم حديث أبي مرثد الغنوي رحمه الله، وهذا نص نهى عن الصلاة إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، فلا يصلى إلى القبر، ولأن هذا مظنة لتعظيم صاحب القبر، و قد يظن الجاهل أنه إنما يصلي ويركع ويسجد من أجل صاحب القبر، فلذلك نهي عن الصلاة إلى القبور. بل كما مر بنا في أحاديث سابقة أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن تتخذ المساجد قبورا، لا تتخذوا القبور مساجد، لا تتخذوا قبري مسجدا، إني أنهاكم عن ذلك، وقاله عليه الصلاة والسلام قبل موته بفترة وجيزة قليلة. وتصح إليها، قلنا يستثنى القبر، لا بل والحش. من أهل العلم من يرى أنه لا ينبغي أن يصلي وأمامه حش تقضى به الحاجة، لأن هذا يعني على سبيل الاستقرار، لكن الأمر أخف من أن يصلي فيه. إيه نعم. قال: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. أيضا مما لا تصح الفريضة فيه الكعبة ذات البيت داخل البيت، ومنه الحجر، حجر إسماعيل يعتبر من الكعبة، فلا تصلى فيه الفريضة. لماذا؟ لأنك إذا صليت الفريضة في البيت ما استقبلت القبلة كما أمرت، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فأنت إذا صليت داخل البيت ما صدق عليك أنك صليت ووجهت وجهك شطر المسجد الحرام، فتكون في هذه الحالة لم تستقبل القبلة كما أمرت. فلا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، أيضا فوق الكعبة كذلك، لأنك ما تكون استقبلتها. وتصح النافلة، لأن النافلة ورد أنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر وبلال رضي الله عنهم أنه دخل الكعبة وصلى تجاه الباب بين الإسطوانتين اللتين داخل الكعبة، وفيها إسطوانات ثلاثة أعمدة، فصلى كما قال ابن عمر أنه سأل بلالا رضي الله عن الجميع لما خرج، قال أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بين الأسطوانتين اللتين في مواجهة الباب. فهنا ما دام ثبت عليه الصلاة والسلام أنه صلى النافلة فيها فنصلي النافلة فيها. أما الفريضة فلا يتسامح فيها، الفريضة ما ورد. وأيضا مما يتعلقون به أنه ما حصل منه عليه الصلاة والسلام ولا من الصحابة رضي الله عنهم ما من أحد ورد عنه أنه صلى الفريضة لا في الكعبة ولا في الحجر، بينما كانوا يصلون النافلة باستمرار في الحجر وكذلك في الكعبة عندما تفتح تصلى طوال القرون. فهذا قالوا دليل على أن الفريضة لا تصلى فيها. لكن هناك من أهل العلم من ينازع في هذا ويرى أن حكم الفريضة حكم النافلة، وعندهم قاعدة أن ما صح في الفريضة صح في النافلة والعكس كذلك، ما صح في النافلة صح في الفريضة، إلا أن يرد دليل يقصر الحكم على النافلة، مثل ما سوف يمر بنا إن شاء الله في صلاة الوتر. صلاة الوتر ورد أنه عليه السلام كان يصليها على راحلته، وقال الصحابي وما كان يعمل هذا في المكتوبة، فدل على أن الوتر والنافلة بصفة عامة الأمر فيها أخف في شأن صلاتها بهذه الكيفية. أما بقية الأحكام فالأصل أنها مشتركة بين الفريضة والنافلة، ومن فرق بينهما فعليه دليل التفريق. وتصح النافلة، لكن النافلة يصححونها بشرط استقبال شاخص منها، يعني لو صلى على سطح الكعبة وليس أمامه شيء شاخص، والشاخص المقصود به أي شيء يكون بارز، أي شيء بارز فيه مقدار شبر أو نحو ذلك، فإذا لم يكن شيء من ذلك يكون ما استقبل شيء. والصحيح أن هذا القيد لا دليل عليه، وأن الكعبة وهواءها حكم هوائها حكم موضعها. ولذلك يستدلون بأن من على جبل أبي قبيس إذا صلى لا يصلي إلى عين الكعبة، بل الذي يسامته ويوازيه منها هو هواؤها، الهواء والفراغ الذي فوق الكعبة. فقالوا هذا دليل على أنه يكفي أن يصلي تجاه الكعبة ولو لم يكن إلى بنيانها ذاته. إيه نعم. قال ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومنتفل راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها. وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. هذا شرط آخر من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة، وهذا بالإجماع، بالإجماع لا يجوز للإنسان أن يصلي إلى غير القبلة. ومعروف شأن القبلة وأنه في أول الأمر كان عليه الصلاة والسلام يستقبل بيت المقدس، فلما كان في مكة قبل أن يهاجر المدينة كان عليه السلام يصلي بحيث يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فكان في آن واحد يستقبل الكعبة وبيت المقدس. فلما هاجر إلى المدينة مضى عليه قريب من 16 شهرا، سنة وأربعة أشهر، وهو يصلي تجاه بيت المقدس، كانت القبلة بعكس القبلة القائمة الآن. حتى وكان عليه السلام يتطلع إلى قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وكان ما كان من اليهود عندما صاروا على عددهم في التشويش والتهويش وسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فإلى آخر الآية. فالحاصل أن القبلة الاتجاه إليها شرط من شروط الصلاة، هذا بالإجماع. وأيضا في حديث بلال أنه عليه الصلاة والسلام لما خرج من الكعبة وقد صلى فيها وقف وأشار إليها وقال هذه القبلة، هذه القبلة. فهو عليه الصلاة والسلام قد بين ووضح أن المقصود بالقبلة البيت الكعبة بذاتها، إلا لعاجز. فالعاجز إنسان نسأل الله السلامة والعافية، مصلوب أو مأسور لا يستطيع أن يتصرف نفسه، أو مشدود على سرير المرض لا يستطيع أن ينحرف إلى القبلة وضايقه الوقت، في كل هذه الأحوال لا يستطيع. فقال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر. إذن المتنفل أيضا مرخص له ألا يستقبل القبلة، لكن بشروط. المتنفل ليس مطلقا، متنفل راكب إذا كان ماشي لا، سائر إذا كان واقف في الأرض جالس مستقر ما هو سائر في طريقه فلا، في سفر ما هو في البلد، إذا كان يركب دابة وسط البلد أو سيارة وسط البلد ويريد أن يتنفل، بالإجماع يقول بعض أهل العلم لا يجوز للمتنفل داخل البلد ألا يستقبل القبلة وهو راكب. فهذا إذن هي رخصة خاصة بالمسافر إذا كان يصلي نافلة، وأن يكون راكب وسائر أيضا. أما إذا كان المسافر قد وضع رحله في موضع من الطريق فلا يستصحب هذا الحكم، بل يصلي النافلة القبلة، وإنما خفف له تخفيفا عليه. كنا نقول هو مثلا متجه شمال مسافر إلى تبوك، فكنا نقول لابد أن تتجه إلى القبلة، هذا يكلفه ويشق عليه، وربما ترك بعض النوافل أو ترك النوافل مطلقا. فمن قبيل التخفيف والترغيب في النوافل والتطوعات يسر عليه، وقيل له لا حرج أن لا تستقبل القبلة، لكن بشرط أن تكون راكبا وسائرا وتكون نافلة وتكون مسافر، ويلزمه افتتاح الصلاة إليها. هذا قيد آخر، يعني إذا أراد أن يصلي يتجه إلى القبلة ثم يستفتح الصلاة الله أكبر، ثم ينحرف إلى الجهة التي يريدها. لأنه ورد في حديث أنس رضي الله عنه، يعني قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به. لكن كثير من أهل العلم يقولون هذا القيد ليس ضروريا، لأنه ورد في الأحاديث الصحيحة التي هي أصح وأثبت من حديث أنس أنه عليه السلام كان يصلي كيفما اتجهت به، ولا ورد أنه كان يستفتح التكبير إلى جهة القبلة، بل يكبر كيفما اتجهت به نافلة راحلته. وهذا لا شك أنه أرفق بالمسافر، أرفق به، لأنه قلنا لابد إذن أوقف سيارتك واتجه إلى القبلة، احرف سيارتك واستقبل القبلة ثم عد، وهذا لا شك أن فيه مشقة على المسافر. وأيضا ممن يرخص لهم في عدم استقبال القبلة ذكر العاجز وذكر المتنفل بشروطه، والماشي إنسان يمشي ما ليس له مركوب، يمشي مسافرا، لابد أن يكون مسافر. ففي هذه الحالة الماشي أيضا يرخص له إذا حضرته الصلاة فلا حرج، ولكن أيضا التطوع، ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، لأن الماشي ليس كشأن الراكب. لو قلنا في الراكب اركع واسجد على الأرض ما استفاد من الرخصة، إذن الركوع والسجود يتكرر في الصلاة، فما بين وقت آخر يوقف وسيلته دابته ماشيته سيارته اركع وسجد، هذا ما يتفق مع الرخصة المطلوبة. أما الماشي فلا يكلف هذا، لأنه يمشي وإذا حان الركوع وقف وركع إلى القبلة وسجد على الأرض وسجد إلى القبلة. لكن هناك من أهل العلم من يرى أن الماشي المسافر حكمه حكم الراكب ولا فرق، واستدلون بحديث عبد الله بن أنيس لما بعثه عليه الصلاة والسلام لقتل خالد بن أحسنتي لما قتل بعثه لقتله وقد بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجمع له ويعد له جيش لقتاله فبادره عليه الصلاة والسلام فأرسل إليه عبد الله بن مسعود يقول فلما حانت الصلاة صار يصلي إيماء وهكذا. فالمسافر الماشي والشارد من خوف من حريق أو من فيضانات أو من عدو حكمه أنه لا حرج عليه أن يصلي ولو إلى غير القبلة، ولا نلزمه بالافتتاح بافتتاح الصلاة إليها، بل يفتتح الصلاة كيفما اتفق له ويركع ويسجد إيماء. في حديث عبد الله بن ويس هو يتحدث عن الفريضة، لكن هنا بالنسبة للماشي إذا كان سفره سفر ضرورة خائف من عدو، لأن عبد الله بن أنيس كان يقول خشيت إن أنا توقفت للصلاة أن يفوتني فلا أدرك، فإذا كان يفوته العدو أو يخشى أن يدركه العدو يعني مطارد، ففي هذه الحالة حتى الفريضة تجوز. أما إذا كان لا سفر عادي يمشي وفي سفر عادي فلا الفريضة لا بد أن يستقبل القبلة ويركع ويسجد كالمعتاد، لكن النافلة يخفف عنه فيها. إيه نعم. قال وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها. فهذا الفرض من قرب يعني داخل الحرم أو بالأحرى داخل المسجد الحرام فهذا لا عذر له، لا بد من إصابة العين، ولأن عليه الصلاة والسلام أشار إليه وقال هذه القبلة فيجب عليه أن يستقبل، هذا بالإجماع، ولو انحرف عنها أي شيء قليل، وهذا للأسف ينبغي أن نتفطن له، لأن نلاحظ عدد من الناس في المسجد الحرام تلاحظ أنهم في الصفوف ربما أحيانا يصلون إلى غير جهة الكعبة، فهو ينشغل بمسامتة الصف ومساواته وتجد أن وجاهته ليست إلى الكعبة، وكثير ما نلاحظ بعض الإخوان وينبه عليهم. فأنت في داخل المسجد ما دمت ترى الكعبة بعينها يجب عليك أن تصلي إلى عين الكعبة. أما إذا كنت بعيدا عنها في مكة أو في غير مكة ولا تستطيع أن ترى عينها وتحول بينك وبينها البنيان والجبال أو في مسافات بعيدة فجهتها كافية. وقد جاء في الأحاديث من طرق متعددة وبألفاظ مختلفة ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهكذا ما بين الشمال والجنوب، كل إنسان وكل أناس بحسب موقعهم وجهتهم من القبلة. نعم. قال فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها ويستدل عليها في السفر. فهنا يعني فإن أخبره ثقة بيقين يعني إنسان في عرض الصحراء أو في بلد من البلاد التي لا تكثر فيها المساجد، إما من بلاد الكفار أو نسأل الله السلام والعافية من بلاد إخواننا المسلمين التي تكون أهملت فيها المساجد ولا يبالى فيها، وهو رجل غريب وربما في بلاد أعجمية لا يستطيع أن يتعرف، فإذا انشغل قد يعني يفوته الوقت. فإن أخبره ثقة بيقين يجب عليه أن يأخذ به ما دام ثقة عنده عدل يرى عليه العدالة والعقل والاتزان فيأخذ بخبره. قال القبلة هذه الجهة، جهتها شرق غرب شمال جنوب، أو وجد محاريب إسلامية عمل بها وجد محاريب، ما دام يرى المساجد عنده فهذا يكفي، لأن المساجد ما دام في بلاد المسلمين هذا دليل واضح، وهذه المساجد تكون مبنية طوال قرون متتالية، ولا شك أن المسلمين مهما كان حالهم لهم عناية بتحديد القبلة، فهذه أمارة واضحة وكافية يستدل بها، ومن هذه المحاريب الموجهة إلى القبلة عليه أن يصلي إلى هذه الجهة. نعم. قال ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. يعني إذا كان في السفر في الصحراء فعليه أن يجتهد في تعرف إلى جهة القبلة، أو كانوا جماعة، فالآن والحمد لله يعني استحدثت وسائل وآلات تساعد، ومع ذلك إذا لم تكن موجودة أو تعطلت أو ما إلى ذلك، فالشمس والقمر إذا كان يدرك أن القبلة في هذا الموضع جهتها شمال أو جنوب، فمن وضع الشمس في النهار يعرف الشرق من الغرب، وبالتالي يعرف الجهة التي تكون إليها القبلة، وهكذا في الليل في القمر بالنسبة للقمر أو بالنسبة للنجوم. والله سبحانه وتعالى يقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالقطب يقول الفقهاء وأهل الفلك هو نجم ثابت ثابت لا في الجهة الشمالية، ويدور حوله الجدي والفرقدان وما يعرف بالدب الأكبر أو بنات نعش. فهذه من له معرفة بالنجوم ينبغي له أن ينظر إليها، وهذه علامة على الشمال، حيث ما وجدت الجدي ورأيته فهو يدور حول القطب، فهذا علامة وأمر على أن هذه الجهة مثلا هذه الجهة الشمال، فإذا عرفت الشمال عرفت بقية الجهات. فالحاصل أنه ينبغي على المسافر إن كان في عرض الصحراء أو عرض البحر أن يتعرف على جهة القبلة إما بالنجوم أو بالشمس أو بالقمر أو بأي وسيلة يستطيع أن يصل بها إلى نعم. قال وإن اجتهد مجتهدان فاختلف جهة لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد أوثقهما عنده. هذا يحصل، يعني اجتهد مجتهدان فاختلف في جهة القبلة، واحد قال أبدا القبلة يشير إلى الغرب، قال آخر أبدا أنت ما تعرف ولا تدري القبلة شرق، وكل منهما يعني عنده قدرة الاجتهاد، أحدهما أفقه من الآخر، لكن يقولون الفقه لا شأن له في هذه الحالة، إنما كل منهم له خبرة ومراس ومعرفة بأحوال البراري والصحراء، وكل منهما يعني بجد ما هي مسألة هزل، قال أبدا هذه القبلة، قال الآخر بل هذا، ما نقول لأحدهما تنازل إلى الآخر وصلي، لا، يعني هذا دين يجب عليك أن تعمل بمقتضى ما اعتقدته في هذا. طيب في واحد منهم ما لا في العير ولا في النفير، ما يعرف القبلة ولا يعرف الجهاد ولا شيء من هذا، فكيف يصلي؟ يقلد واحد من الاثنين المجتهدين أو المجتهدين الآخرين، من يرى فيه في نفسه أنه يعني أرزن وأوثق ويعني أكثر خبرة في هذا، فإن استووا عنده أي واحد منهم يرى أن يصلي ويتابعه في قبلته وفي اجتهاده فله ذلك. إيه نعم. لا، لأنه هنا شرط الجماعة واجبة وليست شرط، بل حتى يعني لو كان معهما أمير فالأمير لا يبت في مثل هذا الاجتهاد، لا يبت في مثل هذا الاجتهاد، يعني هذا اجتهاد يتعلق بالصلاة، لكن نحن نقول ينبغي لهم أن يجتهدوا في تحري القبلة، فإذا بذلوا اجتهادهم وتبين أن ما في تقارب، لكن الفقهاء بعضهم يقول إن كان يعني أحدهما رأى أنه يميل إلى اليمين شيئا ما والثاني يميل إلى الشمال، فالأولى في هذه الحالة أن يصلوا إلى الجهة التي هي متوسطة ويصلون جماعة. نعم، ما يعيدون يذكرها المؤلف فيما بعد إن شاء الله. نعم. قال ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده، ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى، لأن هذا مفرط، إنسان حضرته الصلاة إما في بلد غريب هو فيه أو في عرض البحر وعرض الصحراء في السفينة، يعني ناظر الساعة والوقت حال، الله أكبر يا ابن الحلال صليت إلى أي جهة؟ قال الله أينما تولوا فثم وجه الله، ما لك حق؟ سألت من حولك؟ تحريت؟ قال لا. اجتهدت؟ لا. قلت؟ لا. إذن هذا تلاعب واستتار، استتار في العبادة، فإذا تبين له فيما بعد أنه صلى إلى غير قبلة ينبغي أن يعيد الصلاة، لأنه لم يجتهد ولم يقلد، ما عمل شيء مما أمر به. إن وجد من ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، ما يكفي أنه إذا اجتهد في صلاة الظهر خلاص يقول أنا هذه الجهة اجتهد، نقول لا، إذا حان وقت صلاة العصر فاجتهد، انظر مثلا قد يبين لك علامة أخرى ما فطنت لها في الليل، قد يتبين من النجوم ما يعينك على تحديد الاجتهاد. لكن إذا استقر يعني مدة من الزمن واستقر اجتهادك على هذا فلا شك أن هذا أمر على أن هذا الاجتهاد الذي استقريت عليه صحيح. إيه نعم. هكذا من غير ما يجتهد الاجتهاد، اسمح لي، الاجتهاد في هذه الحالة مثلا أنت قلت في فرنسا، فرنسا أين موقعها بالنسبة لمكة؟ في الجهة الغربية، فمعناته إذن قبلته تكون في الغالب في جهة الشرق، فلو أن هذا الإنسان لم يبالي صلى واتجه إلى الغرب، في فرنسا صلى غربا يعني خلاف الجهة التي ينبغي أن يصلي لها من غير ما يسأل. لكن لو سأل أي واحد فنذا في من حوله أين الشرق أين الغرب، قالوا الشرق هنا والغرب هنا، فأعطوه الجهة. فإذا أعطوه الجهة ينبغي له وهو يعرف أن مكة المكرمة أعرف أنها بالنسبة للبلاد الأوروبية في الجهة الشرقية فاجتهد. لكن إذا اجتهد وأخطأ لا حرج عليه في هذه الحالة، المقصود الذي لم يجتهد إطلاقا لم يبالي ولا سأل أحد يقلده، هذا المقصود في هذه المسألة. إيه نعم أكمل الفقرة يا سامر. بأدلة لكل صلاة، طيب لكل صلاة، ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. فإذا تغير اجتهاد هذا الإنسان يعني قال المؤلف يصلي بالثاني يعني الاجتهاد الثاني الذي طرأ يصلي به ويعدل عن الأول، يعني بعدما اجتهد في المرة الثانية تبين أنه في أول أمر مثلا صلى جنوبا غربا، ثم بعد ذلك لا تبين له أن القبلة جنوب تماما، خلاص إذن يصلي بالاجتهاد الثاني ويعدل عنه ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول. ما نقول الصلوات التي صليتها أعدها لأن اجتهادك تغير، لأن هذا الاجتهاد هذا شأنه يتغير من شخص إلى شخص، بل الشخص نفسه اجتهاده يتغير من وقت إلى آخر، فلو قلنا يقضي كل ما تجدد له اجتهاد لدخل هذا في حد الحرج المرفوع. والله